الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الكلام موصولا على ما ذكره الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة. قال رحمه الله تعالى: وعنه قال، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وفي رواية للبخاري ومسلم: آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. قال رحمه الله: قوله على خلق رجل واحد، رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان اللام، وبعضهم بضمها، وكلاهما صحيح، يعني على خلق أو على خلق، على خلق رجل واحد من جهة الصورة، وعلى خلق رجل واحد من جهة الأخلاق. هذا الحديث لهذه الروايات بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من أوصاف أهل الجنة ونعيمهم حال دخولهم، ولهذا قال أول، يعني حال، أول زمرة يدخلون الجنة، لأنهم يدخلون الجنة زمرة على أرسال متقطعين كل بحسب عمله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فهم بين متقدم ومتأخر حتى يكون آخر دخول، آخر الناس دخولا الجنة، رجل يخرجه الله سبحانه وتعالى من النار. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. وقال ربنا سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فأهل الجنة لا يدخلونها مرة واحدة، وهؤلاء الذين يدخلون زمراء يكون دخولهم بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول الناس دخولا الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم صريحا أنه يأتي أبواب الجنة فيقرعها فيقال: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لغيرك أو لأحد قبلك. فأول زمرة يدخلون الجنة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على صورة القمر ليلة البدر، وهي ليلة 14 كما يقول أهل العلم، ليلة البدر. وهذا التشبيه من جهة الحسن والبهاء لا من جهة الهيئة، بمعنى أنهم لا يدخلون مستديرين كما قد يظن البعض، لأن العرب لا تكافئ بين المشبه والمشبه به، بمعنى أنه لا يلزم أن يتكافأ المشبه والمشبه به في جميع الصفات والهيئات. العرب تشبه الشيء بالشيء في الجملة، هذا يشبه هذا، بمعنى أن فيه من الصفات أكثرها أو ما أشبه ذلك. فهم من جهة البهاء والحسن حالتهم أنهم كحالة القمر ليلة البدر، وهذا الأسلوب تعرفه العرب بكثرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فهنا شبه الرؤية بالرؤية، للمرء بالمرء، تعالى الله عن ذلك. فهم من جهة الوضوح ومن جهة أو فهذا من جهة الوضوح، وهنا من جهة البهاء والحسن والإضاءة. فقال عليه الصلاة والسلام: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم وهم الزمرة الثانية على أشد كوكب ذري في السماء إضاءة. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذين من بعدهم أيضا، الله أعلم هل هذا على الحالين فقط أو أنهم تنزل درجاتهم على حسب أعمالهم. المهم هو أن السابقين دائما هم المقربون، وهم الذين يحوزون على أعظم الصفات، لا يبولون، هذا تقدم الكلام عليه في حديث جابر المتقدم، ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض آلاتهم التي يستعملونها في الجنة، فقال: أمشاطهم الذهب. أمشاطهم الذهب، الإضافة هنا بمعنى من، يعني أمشاطهم الذهب، أو هنا من باب المبتدأ والخبر، يعني تعريف في الجزئين، بمعنى أن أمشاطهم لا تكون إلا من الذهب. أمشاطهم الذهب ورشهم المسك كما تقدم أيضا في حديث جابر، ومجامرهم الألوة، فسرها بقوله عود الطيب، بمعنى أنهم يتطيبون بأفضل الطيب وأفضل العود. ثم ذكر أزواجهم فقال: أزواجهم الحور العين. سيأتي الكلام على ما يتعلق بالحور العين. ثم قال: على خلقي، أو قال على خلقي كما تقدم. فإن كانت على خلق فهذا من جهة الصفة المتعلقة بالذات الخارجية، أو قال على خلقي وهذا متعلق بالصفة الباطنة بمعنى الأخلاق والفضائل. على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم عليه السلام، 60 ذراعا في السماء، وهذا ما يناسب خلقهم وهيئتهم في الجنة. وفي رواية للبخاري ومسلم: آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك. وكما تقدم معنا في مجلس سابق أن الآنية، آنية أهل الجنة، من الذهب والفضة، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها لهم في الآخرة. ولكل واحد منهم زوجتان، هذا لكل مؤمن، وأما الشهيد فإنه يزوج 70 حورية. يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، من شدة الحسن والجمال، لا اختلاف بينهم، لا يختلفون على سرر متقابلين ولا تباغض. قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. جعلني الله وإياكم والدينا وأزواجنا وذرياتنا منهم، فولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.